الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أحييكم مع الدرس السادس من دروس سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا صلى الله عليه وسلم. وقد وصل بنا الحديث إلى أن من الإرهاصات التي جعلها الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن أعاد حكم مكة لأجداده بعد أن فقدوها أكثر من 2000 سنة، فعادت لجده الرابع قصي بن كلاب. وقصي بن كلاب لما تولى أمر مكة قسمها أرباعا وأسكنها قريش، وأخرج منها كنانة وخزاعة، فأصبحوا قريش الذين كانوا يسكنون حول مكة أصبحوا يسكنون داخل مكة. وكانت له الندوة واللواء والحجابة والسقاية والمفادة، وكان له 4 من الأبناء، أكبرهم عبد الدار، وكان يحبه محبة شديدة. ولم يكن عبد الدار شهيرا كإخوته، بل كان خامل الذكر، فخاف قصي بن كلاب أن يضيع بعد وفاته، فجعل 5 الأشياء التي كانت له جميعها لعبد الدار، ولم يجعل لإخوته منها شيء. فلما توفي عبد الدار وتوفي عبد مناف اختلف الأبناء، فقال أبناء عبد مناف: نحن لنا حظ مثل ما لكم. قالوا: لا. فانقسمت قريش إلى قسمين، قريش 12 قبيلة، قريش عدد قبائلها 12، 5 قبائل انضمت إلى أبناء عبد مناف، و5 قبائل انضمت لبني عبد الدار، وقبيلتان وقفت على الحياد، وهم بنو الحارث وبنو محارب، هذول وقفوا على الحياد، أو بني عامر وبني محارب وقفا في الحياد، وهذا من فضل الله عز وجل، من فضل الله، لأنهم سيتولون الصلح. فأما أبناء عبد مناف فقد جاءت عاتكة بنت أمية أم هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم الثالث، جاءت لهم بطيب، فوضعوا أيديهم في ذلك الطيب وتعاهدوا ومسحوا الكعبة، تعاهدوا عند الكعبة ثم مسحوا طيب الكعبة، فأصبحوا يسمون المطيبين. وأما أحلاف بني عبد الدار فقد ذبحوا جزورا وجعلوا أيديهم في الدم، وأصبحوا يسمون الأحلاف أو لعقة الدم، لأن واحد منهم أخذ الدم ولعقه فقالوا لعقة الدم. فجاء بنو محارب وابن عامر الذين لم يدخلوا في مع هؤلاء ولا مع هؤلاء بالصلح، فتم الصلح على أيديهم، وكفى الله سبحانه وتعالى تلك القبائل شر وولاة القتال، وأصبحت الندوة واللواء والحجابة عند بني عبد الدار، والسقاية والرفادة عند بني عبد مناف. يا إخوة، بقي اللواء إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجعله بيد ولي الأمر. اللواء لم يعد لأي قبيلة من القبائل، اللواء إنما يعقد ولي أمر المسلمين، فخرج اللواء. وأما الندوة فقد باعها حكيم بن حزام على معاوية بن أبي سفيان، وقال: ذهبت مآثر الجاهلية. وأما السقاية ومفادة فقد جاء بقيت في هاشم، ثم في عبد المطلب، ثم في العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في أبناء العباس، ثم بعد ذلك أصبحت أيضا لولي أمر المسلمين، هو الذي يتولى الإطعام والسقاية في مكة. ما الذي بقي من هذه 5؟ بقيت الحجابة، وهي مفتاح البيت. يوم فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخل الكعبة وخرج منها، قال العباس: يا رسول الله، اجعل لنا الحجابة كما هي لنا السقاية والمفادة، لأننا نحن حق بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. قال عليه الصلاة والسلام: اليوم يوم وفاء، أين عثمان بن طلحة بن شيبة بن عبد الدار؟ أين هو؟ قال: أنا ذا يا رسول الله. قال: خذها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الحجابة تبقى في بني عبد الدار، وما زالت فيهم حتى اليوم وحتى تقوم الساعة. وهذه واحدة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما نص على واحدة من الخمس إلا عليها، نص عليها ببقائها فبقيت، وهي واحدة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة التالدة، التي تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أصبحت السقاية ومفادة عند هاشم، الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان تاجرا غنيا، وكان الناس في فقر وفي حاجة، ولم يكن الماء متوفرا لأن زمزم مختفية كما قلنا، فكان الحصول على الماء في غاية الصعوبة، والحصول على الطعام كذلك. لكن الله سبحانه وتعالى وسع على هاشم في الرزق، وكان هاشم اسمه عمرو، وسمي هاشما لأنه كان يهشم الثريد ويطعمه للحجاج، وهو أول من هشم الثريد وأطعم الحجاج الثريد. أين يوجد الثريد؟ الثريد من أفضل الأطعمة وأغناها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد يتميز بأنه يجمع جميع العناصر الغذائية. فمن يطعم الحجاج بالثريد إلا هاشم، لأن الله قد آتاه كرما وآتاه غنى، وهو أول من سن الرحلتين، رحلة الشتاء والصيف التي وردت في القرآن في سورة قريش، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، حتى قال أحدهم: عمرو الذي هشم الثريد لقومه من أهل مكة مسنتين عجافي، سنت إليه الرحلتان جميعها سفر وسفر اليمن وسفر الشام. إذن هذه هي التي يعني سنها هاشم. في إحدى رحلات هاشم إلى الشام مر على يثرب، المدينة كان اسمها يثرب، وكان في يثرب امرأة مشهورة شهيرة، يعني مشتهرة، سبحان الله، هذه المرأة، حتى إنهم قالوا هذه المرأة اشترطت إنها ما تتزوج شخص إلا أن يكون أمرها بيدها، هي التي تستمر وهي التي تطلق، يعني شهيرة، وهاشم شهير. فلما وصل إلى يثرب أراد أن يتزوج بهذه المرأة، واسمها سلمة بنت عمرو النجارية، وسبحان الله، أراد الله أن يكون لمحمد صلى الله عليه وسلم خؤولة في يثرب، البلد الذي سوف يهاجر إليه. نزل هاشم على أبيها، على أبي سلمة، نزل عليه وخطبها، ومن يرفض هاشم؟ هاشم الذي اشتهر ذكره واشتهر أمره، صاحب غنى وصاحب كرم وصاحب سيادة وصاحب نسب وصاحب حسب، وبالتالي ما لم يمانع على الزواج فتزوج، لكن قالت: يبقى ولدي معي، قال يعني إذا ولدت يبقى معي. وسافر إلى الشام، وقدر الله ألا يعود، مات في غزة، في غزة، حتى أن قبره معروف، يقولون اليوم في غزة، يعني قبره الآن معروف، يسمى قبر السيد هاشم، قالوا مشهور الآن ومعروف في غزة. وكبر الولد عبد المطلب، طبعا عندما ولد ذهب وهي حامل، وولدت ولدا ذكرا، وسمته شيبة، لأنه ولد في رأس الشيبة، فقالت شيبة، وقيل شيبة الحمد. ولما أصبح عمره 7 سنين وأصبح يلعب مع الأولاد، لكنه وين فارد بينه وبين الأولاد الذين يلعب معهم، كان إذا أصاب الهدف قال: أنا ابن هاشم. إذا أصاب الهدف يقول: أنا ابن هاشم. فسمعه رجل من أهل مكة وذهب إلى عمه المطلب وقال: والله خسارة، يبقى هذا الولد في يثرب، وهو الذي يعتز بكم، يعتز بقبيلته، ويرمي يقول: أنا ابن هاشم. قال: والله لا أرجع إلى بيتي حتى آتي به إلى مكة، والله ما أرجع إلى بيتي حتى الناقة أعطاه ذلك الرجل، ما رجع إلى بيتي، أخذ الناقة وذهب إلى المدينة مباشرة، أنا اسمها يثرب، وقال قال لأمه اعطيني، قالت ما أعطيك، قال سوف يكون له سيادة مكة، ما تريدين ابنك يكون سيد في مكة كما كان أبو سيدا؟ فهنا وافقت، وخاف عليه من أهل مكة، خاف عليه. ولذلك يقول صاحب الكامل ابن الأثير، يقول عندما جاء وهو يردفه ابن 7 سنة، لكن الذي يراه يقول إنه ابن 15، سبحان الله، أراد أن يخفي أنه يكون هاشم حتى أنه يكون حتى لا يؤذى. فقالوا من هذا؟ قال هذا عبدي شريته. فقالوا عبد المطلب، فاشتهر عبد المطلب عبد المطلب، ثم بعد ذلك أظهره للناس على أنه ابن أخيه، لكن سبحان الله غلب عليه هذا اللقب عبد المطلب حتى أصبح لا يعرف إلا به. والسلام عليكم ورحمة الله.